الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني جزى الله خيرا الإدارة، الفريق الإداري في العمرة اللي بذل مجهود كبير جدا يا جماعة، يعني تأجير قاعة فوريا في خلال ساعة في فندق غير الفندق بتاعنا، وترتيب الوضع بهذا المنظر، والتفاني في ترتيب البرنامج بتاع بكرة بإذن الله من دلوقتي. يعني ربنا يحفظ الفريق الإداري ويبارك باشمهندس علي زيادة، طبعا باشمهندس محمد المعصراوي، والمجهودات الكبيرة اللي إخواننا عاملينها، والفريق التربوي فعلا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى بيبذل مجهود كبير. والله يا إخواني فعلا في ناس كتير بتتعب في العمرة دي عشانك أنت وعشانك أنت. عايزين نقدر إخواننا هذا الأمر، عايزين نقدر هذه المعاني. الليلة آخر ليلة لينا في المدينة المنورة بإذن الله سبحانه وتعالى، آخر ليلة لينا في المدينة المنورة. هنعمل إيه؟ هننزل كلنا نقوم الليل في المكان المقامي بتاع الرجال وبتاع النساء مع بعض، هننزل كلنا نقوم الليل من فعلا من قبل الفجر بثلاث ساعات بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة دي آخر ليلة ليك في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم هنيجي تاني ولا لا، أو لو جينا تاني هنيجي إمتى، ولو جينا تاني هنيجي في ظروف شكلها إيه، وهيبقى في صحبة زي دي وناس تصحينا ولا لا. كل واحد وكل واحدة الليلة ينوي ان اول ما يسمع تخبيط الباب باذن الله ويسمع صوتنا الليله باذن الله واحنا بنصحي الجميع باذن الله، كل واحد يعني كان اذا قام ايه عليه الصلاه والسلام، كان اذا قام وثب، كان وصف السيده عائشه كان اذا قام وثب، فلا والله ما قالت قام وثب. شوفوا شوق النبي عليه الصلاه والسلام للعباده، شوفوا قوه النبي عليه الصلاه والسلام. المدينه محتاجه قوه في العباده، ومكه محتاجه قوه اكتر، لان احنا هنروح مكه يا جماعه هتفاجئوا ان الفندق ده ما عادش بقى 20 متر ما بين الفندق ده مكه المكرمه. يعني ربنا يبارك في مكه يا رب. وطبعا احنا كل ما الفندق هيبعد عن الحرم هنفرح ولا هنزعل؟ هنفرح. هنفرح ليه يا شيخ احمد؟ ها، لان كل خطوه ب 100,000 خطوه من اللي في بلدك، ب 100,000 خطوه. فتخيل بقى الثواب اللي انت بتاخده كل ما الفندق يبعد. يبقى المفروض الاغلى الفنادق اللي في وش الحرم. يبقى المفروض الاغلى الفنادق اللي في وش الحرم ولا الفنادق البعيده؟ كده الفنادق البعيده هي الاغلى يا جماعه، لان هي الاعلى ثوابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، اجرك على قدر مشقتك او نفقتك. يعني على قد على قدر المشقه والتعب، وعلى قدر الانفاق، على قدر الاجر. احنا جايين رحله عمره يا جماعه، ونفسنا ربنا يقبلنا، نفسنا كلنا والله. يعني الواحد والله من قبل العمره دي يعني بشويه وانا مكسوف، يعني الواحد جاي لربنا بايه؟ يعني نفسنا ربنا يقبلنا يا جماعه، نفسنا نرجع مقبولين. فاحنا عايزين فكرنا يعلى بقى، وعايزين جهدنا يعلى. النهارده انتوا كنتوا في احد، اتعلمتوا في احد ايه؟ اتعلمتوا ان انتوا كنتوا قدام 70 روضه من رياض الجنه قدام عينيكم، 70 روضه من رياض الجنه. ما غيرتش يا اخي، ما حسيتش بالغيره وانت واقف قدام قبر انت عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه ان دول اعلى زمره في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى، ان دول اهل الفردوس الاعلى، ان دي 70 روضه من رياض الجنه. ما غيرتش انتوا النهارده وانتوا في احد شفتوش جبل الرماه؟ 40 واحد نزلوا من على الجبل، كانت النتيجه ان الامه اتهزمت في معركه من المعارك. يعني لو سبت الصغر بتاعك ممكن كلنا نتهزم بسببه، ممكن واحد اداري ما قامش بدوره العمره كلها تتهزم بسببه، ممكن واحد مربي، ممكن اخت، ممكن اخ، ممكن واحده من المشرفات، ممكن واحد مننا ما قامش بالصغر بتاعه العمره كلها تتغلب، الامه كلها تتغلب. يعني ايه المشكله ان انا اسيب صغري؟ خيانه، خيانة عظمى يا جماعة، لا تخونوا الله والرسول. اتعلمنا النهاردة في احد ان لما سابوا امر واحد من اوامر النبي عليه الصلاة والسلام حصل ايه؟ الجيش كله تهزم. سنة واحدة من سنن النبي تخرج من حياتك ممكن الامة تتهزم بسببك. يعني لما نسمع الوقت درس دكتور مصطفى رفعت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة، ركز، السنة حاجة عظيمة، سنة واحدة انت هزمنا بسببها في غزوة احد، ولما كان المسلمين محاصرين جيش من الكفار وبعد كده اتأخر الفتح، فقالوا بالتأكيد احنا مفرطين في سنة، فلقوا ان سنة السواك مش مطبقة. لما استعملوا سنة السواك الجيش الكافر قال ايه؟ بيسنوا سنانهم عشان يأكلونا، هربوا وسابوا الحصن واتفتحت البلد للمسلمين. يبقى سنة واحدة انتصرنا بسببها في معركة، وسنة واحدة اتهزمنا بسببها في معركة. اتعلمنا النهاردة في أحد يا جماعة، اتعلمنا النهاردة في أحد ان الصحابة اللي تقطعهم تحت الراية عشان يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، النهاردة في شوارع في أوروبا بأسمائهم، النهاردة في جامعات في العالم بأسمائهم، النهاردة في أماكن في الدنيا كلها بأسمائهم، في أمريكا وفي أسبانيا وفي أوروبا وفي كل مكان بأسماء الناس اللي ضحت. التضحية مش بتضيع، اللي بيضحي عشان دينه هو أكتر إنسان ربنا بيخلي ذكره. اتعلمنا النهاردة وإحنا في أحد ان الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غير 70 عمود من عواميد اقامة الاسلام في الارض، رجع من غير حمزة، حمزة اتقتل، رجع من غير سعد بن الربيع، رجع من غير عمارة بن يزيد السكن، رجع من غير عبد الله بن جحش، رجع من غير مصعب بن عمير. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام صمد، ما اتكسرش، ما قالش ما فيش فايدة، ما قالش اللي انا ربيتهم بعمري كله اتقتلوا في معركة واحدة. النبي صمد وكمل وقام وربى وانتصر الاسلام في الارض. اتعلمنا الصمود، اتعلمنا ان الدين مش هينتصر لما نتكسر امام الواقع، احنا اللي نكسر الواقع بقدرة الله سبحانه وتعالى. اتعلمنا النهاردة في احد يا جماعة ان الاسلام لما اتقتل كل الصحابة دول في ساعة واحدة، الاسلام ما اتكسرش، الاسلام ما ماتش، الاسلام مش متوقف عليا ولا عليكي، الدين دين ربنا منتصر بيا وبيك ومن غيري ومن غيرك ومن غيرك. يعني الدين مش محتاجك، انت اللي محتاجاه، انت اللي محتاج دين ربنا سبحانه وتعالى. اتعلمنا النهاردة في احد انك يوم القيامة هتروح على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي واحد بيجري وشايل كبده المتقطع حمزة، وهتلاقي واحد تاني بيجري وكل حتة من جسمه بتتفجر بالدم عبد الله بن جحش، وهتلاقي واحد تالت بيجري وجسمه متقطع 4 حتت، شايل ايديه ورقبته مذبوحة سيدنا مصعب بن عمير. التلاتة اللي النبي دفنهم في مكان لوحدهم دونا عن 67 الباقيين، لو كنتوا لاحظتوا النهاردة في مزار احد، اتعلمنا ان الموضوع مش بالدراع على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. انت جاية للنبي بايه؟ انت جاي للنبي على الحوض بايه؟ لما تلاقي الناس دي جاية تتوزن بهذه الاعمال، انت هتتوزن بايه؟ ما انت هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه مصعب، مصعب وطلحة بن عبيد الله اللي ضحى بنفسه قدام النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد، هتتوزن في نفس الميزان اللي هتتوزن فيه نسيبة بنت كعب اللي وقفت تحمي ظهر النبي بجسمها في احد، هتتوزنوا بنفس الميزان. هنعمل ايه؟ الناس دي هنعمل جنب، هنقدر ان احنا نعمل اعمال لدين ربنا، نقف على الحوض جنبها ونقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خلاص احنا مستسلمين ومحبطين وحاسين ان احنا مش هنقدم حاجة لدين ربنا جديدة. اتعلمنا يا جماعة النهاردة في احد انك الجنة مش ببلاش، ان الجنة ليها ثمن. عايز تبقى مع الصحابة في الجنة لازم تمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه، لازم تعملي نفس الاعمال اللي الصحابيات عملوها. الجنة مش بالاماني، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. اتبع نفسه هواها، عاشت زي ما عايزة وقعدت تتمنى ابقى مع النبي في الجنة، يا سلام، وابقى مع الصحابة في الجنة، يا سلام. مش بالاماني، مش بالاحلام، عايز تبقى معهم في الجنة. انت النهاردة في احد شفت هم دخلوا الجنة بايه؟ ما فيه، هو ده تمن الجنة. اتعلمنا النهاردة في احد من اجلك يا فجر الاسلام، اتعلمنا ان الدين ما بيتبناش غير مع الالم، اتعلمنا ان لازم نضحي عشان الدين ده يكمل في الارض، وعشان الدين ده يجي مرة تانية في الارض. في احد في امهات رجعت من غير ولادها زي سعد بن الربيع، امه رجعت من غيره، في زوجات رجعت من غير زوجها زي حمنة بنت جحش، رجعت من غير مصعب. تخيل انت متجوزة مصعب، مصعب اللي انا الى اليوم والله يا جماعة مش قادر اتخيل النبي يعني كيف يعني صبر على ألم فراق مصعب، شخصية زي مصعب اللي فتحت المدينة المنورة قبل ما مكة تتفتح ب8 سنين، شخصية زي دي النبي عاش ربيها بعمره وفي الآخر في لحظة قتل. يعني اتعلمنا يا جماعة ان لازم نستحمل الألم. في آباء رجعت من غير ولادها في غزوة أحد، في أبناء رجعوا من غير أبائهم، جابر بن عبد الله رجع من غير أبوه عبد الله بن حرام، وساب 9 بنات متيتمين، 9 بنات هو خارج ما قالش طب وأنا أعمل إيه وأسيبهم لمين، 9 بنات متيتمين، آلام. ولكن لولا اتعلمنا إن حنظلة مراته ليلة الدخلة سابها ودخلت قتل، واحدة اترملت ليلة يوم صباحيتها اترملت. احنا لنا واحد صاحبنا يعني واحد نعرفه الله يرحمه بعد يوم صباحيته أصيب بمرض مناعة في جسمه، قعدنا نزوره كذا شهر في العناية المركزة وهو متعلق على التنفس الصناعي، الله يرحمه ومات. يعني مش شرط ان احنا نضحي عشان الدين عشان الدنيا تبقى فيها ألام، كده كده الدنيا فيها ألام. اللي مش هيرضى يتألم عشان دينه هيتألم برضه بس عشان دنيته، اللي مش هيرضى يضحي عشان دينه هيدفع نفس الثمن بس من غير الأجر العظيم والمجد العظيم اللي كان هياخده لو كان دفع نفس التضحيات عشان دينه. اتعلمنا النهاردة في أحد ان اول زمرة بتدخل الجنة الذين تسد بهم الصغور. صغرك ايه؟ صغرك ايه؟ هتفضل كده لحد امتى؟ لو فضلت ماشي في الطريق لربنا بنفس السرعة اللي انت ماشي بيها هتوصل لربنا امتى؟ لو انت فضلت ماشية في الطريق لربنا بنفس السرعة اللي انت ماشية بيها هتوصلي ولا لا؟ انت على الطريق ولا لا؟ وبتقربي ولا لا؟ وسرعتك دي توصلك ولا ما توصلكيش؟ اتعلمنا يا جماعة ان الصحابة اللي خرجوا كلهم كان عندهم ظروف، ما فيش واحد منهم ما كانش عنده ظروف. عبد الله بن حرام كان عنده 9 بنات، يا نهار ابيض، البنات بضعفهم باحتياجهم، ومع ذلك حنظلة كان يوم صباحيته ومع ذلك خرج. عمرو بن الجبوح كان مريض بيعرج ومع ذلك خرج. اتعلمنا ان كل دول داسوا على ألمهم وداسوا على ظروفهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 56 سنة ومع ذلك خرج. عليه الصلاة والسلام فيش حاجة اسمها أنا عندي ظروف، فيش حاجة اسمها أنا لما حل ظروفي أبقى أشوف ديني، في حاجة اسمها إن لازم ديننا يبقى فوق الظروف، إن لازم نقف مكان الظروف. أحد مدرسة كبيرة قوي قوي قوي قوي، والمدينة المنورة كانت مدرسة كبيرة قوي. للأسف المدرسة دي خلصت، للأسف المدرسة دي كان آخر ليلة فيها هي الليلة. المدينة المنورة بيئة الإيمان اللي خرجت قادة تغيير العالم كلها، المدينة المنورة اللي خرجت أعظم قادة في العالم كله، المدينة المنورة اللي مدفون فيها 10,000 صحابي، المدينة المنورة اللي فيها ذكريات الإسلام وقصة بناء الإسلام، كانت مدرسة كبيرة قوي. ما قدرناش ان احنا ننهل منها كتير لأن الأيام قصيرة والعمر قصير، ودي رحلة عمر، عايزين نيجي تاني وتالت وعاشر عشان نعرف الدين ده قام ازاي. اخر ليلة لنا في المدينة، احنا جايين نتربى عشان نقدر نبذل للدين، عشان نقدر نضحي للدين، عشان تبقي سبب من اسباب قيام دين الله. اتعلمت في احد ان نسيبة بنت كعب كانت واقفة في ظهر النبي ومصعب كان واقف في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. الست زي الراجل، الراجل واقف ماسك سيف والست ماسكة واقفة سيف، الراجل بيضحي بعمره والست بتضحي بعمرها. اتعلمنا انك لازم تبقى بطل، مفيش مكان لغير الابطال، مفيش مكان. النبي لما النبي عليه الصلاة والسلام اتجرح واشيع انه اتقتل، الصحابة اتقسموا 4 اصناف، في قسم من اللي كانوا معاه جروا على المدينة يشوف دنيته بقى خلاص ضاعت، وفي قسم جري على جبل احد ورمى السيف. ليه؟ ما عادش فيه قيمة للدنيا، بقى الدين ضاع، النبي اتقتل وما عادش فيه قيمة لأي حاجة. ما جروش على المدينة ليه؟ خلاص بعد ما الدين راح ما عادش فيه قيمة للدنيا. وقسم قال اموت في مكاني زي علي بن ابي طالب وزي انس بن النضر اللي قالوا نموت في مكاننا على اللي النبي سلامت عليه، وزي عبد الله بن جبير والعشرة اللي كانوا معه على الجبل اللي قتلهم خالد بن الوليد. وفي قسم قال انا هكافح في اللحظة لاخر رمق، لو النبي لسه عايش هروح ومهما كان دي عملية مقتول مقتول فيها هروح ادافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان الخطر. الصحابة اتقسموا 4 اقسام. يا ترى انت مين في الاربعة دول؟ يا ترى انت مين؟ ولا انت الرمال على الجبل اللي هتجري على الغنيمة؟ انت مين في الموقف ده؟ انت مين؟ انت يوم القيامة هتبقي مع مين؟ احنا اللي هنجري ننقذ الدين في الوقت الحرج ده اللي الدين بيتعرض فيه للخطر، ولا احنا اللي هنقول باصت باصت، ولا احنا اللي هنجري على دنيتنا ونقول يعني خلاص الدين واقف علينا؟ احنا مين في الموقف ده يا جماعة؟ عايزين اخر ليلة تبقى احسن ليلة، انما الاعمال بالخواتيم. وعايزين نتجهز بكرة للعمرة قلبيا، نتجهز للتلبية، نتجهز في قيام الليل الليلة واحنا بنقول لبيك اللهم لبيك، زي ما هنتكلم بكرة ازاي ان احنا بكرة هنعمل رحلة الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. اخرها الحل، اخرها هنحلق ليه؟ زي يوم ما اتولدت بالظبط وحلقوا لك، زي يوم ما اتولدت هما بيعملوا لك العقيقة وحلقوا لك. كأن رحلة بكرة دي لو انت عملتها صح انت اتولدت من جديد، انت رجعت انسان على الفطرة اللي ربنا خلقك عليها. رحلة بكرة دي رحلة خطيرة، رايحين نعمر بيت الله بالعبادة، ربنا يعمر فطرتنا بالإيمان. رحلة عايزة تجهز، رحلة عايزة همة عالية، رحلة عايزة ناس صادقة مع الله وعارفة الهدف بتاعها والهمة بتاعتها. قلنا ان سنة واحدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التزمنا بسبب غيابها، اما نروح مكة يا جماعة عايزين ارتباط بالمكان المقام، هيبقى الرجال جنب النساء اللي بينهم فاصل واحد في الحرم ان شاء الله في الصحن بإذن الله، عايزين ارتباط 24 ساعة، ومفيش مكان مقام ليلي ومكان مقام نهاري زي المدينة، هو مكان واحد بالليل وبالنهار بإذن الله للرجال وللنساء، يعني العمرة كلها بتتناوب في مكان واحد بس بإذن الله. عايزين ننوي خير، ويعني انا اعرف واحد من الدعاء اللي معنا في الفوج، واحد صاحبه واحد حبيبه يعني هداله أوضة في برج زمزم، يعني قال له بدل ما تتعب وتروح بقى الفندق بقى الايه اللي يعني اللي هو اللي بتاع الفوج، خلاص زمزم في قدامك وخلاص والأوضة دي، وهو قال انا لن اترك الفوج بتاعي ولن اترك اخواني ولن اترك صحبة اخواني. يعني عايزين نلزم بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتعرف على بعض اكتر، ونقرب من ربنا مع بعض بإذن الله. دكتور مصطفى رفعت ربنا يحفظه مفتي الفوج ان شاء الله بإذن الله هيجي دلوقتي هيدينا بصورة مبسطة جميلة بإذن الله نفهم فقه العمرة بكرة، عشان واحنا بنعمل العمرة مع بعض يبقى كله فهم العمرة، مفيش حد بقى يتوه بقى، والأسئلة اللي بنقعد نسمعها بقى وانا مش عارف طفت ستة ولا سبعة وانا مش عارف سبعة ولا تمانية وانا اصلنا مش عارف يعني، واسئلة بقى بعض النساء يعني في اسئلة مهمة، اسئلة تتعلق بعض الاخوات مثلا مسألة الحيض، طب نعمل فيها ايه، في اسئلة طب انا معايا طفل طب اعمل ايه في احرامه، في اسئلة مهمة. فهو ان شاء الله بإذن الله هيشرح لنا الفقه، وبعد كده هيرد على الاسئلة والفتاوى، اللي محرج من سؤال معين يبعت ورقة لدكتور مصطفى ويرضى عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم ويثبتكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير.